إذا شوفك أموتك بوس وأكسر ضلوعك بحضني أجرحك بالغزل واشفي غليلي بيك حتى تتوب بعد وما تفارق حبيبي. إذا أشوفك أموتك بوس وأكسر ضلوعك بحضني أجرحك بالغزل واشفي غليلي بيك حتى تتوب بعد وما تفارقني. أحرمك من حياتي آني ناوي اليوم مثل ما أنت منك ناوي تحرمني وتجاوز عليك أتجاوز عليك بأصعب الكلمات أقول لك روحي عمري قلبي ومن اللي يمنعني لازم تنتهي قصة عذابي وياك يا كتلك بحبي أنت تقتلني حبيبي.